بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. مما يجب أن يعلم أن الأنبياء والملائكة الإيمان بهم هو أحد أصول الإيمان الستة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بالأنبياء يتعلق به عناصر كثيرة، وقد ذكرنا سابقا أن أصول الإيمان الستة تشترك في عدد من العناصر. أولا، من جهة التعريف اللغوي والاصطلاحي، الأدلة عليها من الكتاب والسنة، حكم الإيمان بها، حكم إنكارها رابعا، خامسا كيف نؤمن بها مجملا ومفصلا، سادسا أن الإيمان بها متلازم، فلا يجوز لي أن أؤمن بأصل دون أصل، بل يجب علي الإيمان بهذه الأصول جميعا. وإذا جئنا إلى الأنبياء فإن الأنبياء والرسل يجب الإيمان بهم جميعا. وعند التعريف قيل إن النبوة مأخوذة إما من النبأ، وهو الذي جاء بقوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، والنبأ هو الخبر. ولا شك بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون للأمم بأخبار لم يعرفوها، تلك من أنباء القرى نقصه عليه، وجاء في كذلك: ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبلها، نحن نقص عليك أحسن القصص. كل ذلك يأتي عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما عن طريق الوحي. وقيل إن النبوة مأخوذة من النبوة، والنبوة الشيء المرتفع من الأرض. ولا شك بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد رفعهم الله على سائر الخلق، ولن يستطيع أحد أن يقول إنه نبي، وإنما النبوة أمر من الله عز وجل يعطيها الله من يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء رباني لا يكون لأحد الناس أبدا. وبالنسبة للرسالة فإن الرسالة مأخوذة من البعث والإرسال، ويقال فلان رسول إلى فلان، يعني بعث إلى فلان. ولا شك بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم مرسلون من الله تعالى للخلق ليبلغهم دين الله عز وجل. أما إذا جئنا لتعريف المعنى الاصطلاحي فسنجد أن للرسالة معنى غير معنى النبوة. فقيل إن النبوة أو النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ يسمى، ولم يؤمر بالتبليغ يسمى نبيا. أما إذا أمر بالتبليغ فإنه يسمى رسول. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النبوة بأن النبي هو من يجدد ما رسالة من قبله، يعني بمعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الأنبياء يجددون الرسائل أو الرسل أو الرسالات السابقة، يحدث فيها تحريف أو تغيير أو بعد وترك للناس، فيرسل الله تعالى هؤلاء الأنبياء ولا يخرجون عن ما كان عليه الرسل الذين من قبل. أما الرسول فهو من يأتي بشرع جديد ولا يتبع شريعة من قبله. الأدلة على الإيمان بالأنبياء والرسل كثير في الكتاب والسنة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره. فنحن مطالبون بالإيمان بهم. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث متواترة تأمرون بقضية الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضية الإيمان لما شرحه جبريل له، أسألك عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته. حكم الإيمان به لا شك أنه أحد أركان الإيمان، ولا يصح إيمان أحد كائنا من كان حتى يؤمن بالرسل والأنبياء. ومن أنكر الرسل والأنبياء لا شك في ردته، والله يقول في كتابه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وليس الكفر بالرسل جميعا، حتى برسول واحد يخرج الإنسان من الإسلام به ويكفر. وصدق الله لما قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبيهم، فإذا كذبوا واحدا فكأنهم كذبوا الجميع، لأن الإيمان بهم متلازم. كيف نؤمن بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف نؤمن بهم مجملا ومفصلا؟ نحن مطالبون بأن نؤمن بالرسل على وجه العموم دون أن ندخل في التفاصيل. والإيمان المجمل كما في قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن نؤمن بجميع رسل الله عز وجل، لكن التفصيل يحتاج إلى أدلة ونصوص. فالإيمان المجمل فرض عين على كل مسلم، ولا يجوز لأحد من المسلمين ولو كان جاهلا أو غير عالم أن لا يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يؤمن. ولا يعذر أحد في أن يقول أنا لا أعرف الرسول ولا أؤمن، لكن الإيمان بهم على وجه التفصيل بأخبارهم وصفاتهم وما يتعلق بها هذا فرض كفائي. الآن لو نأتي لبعض العوام نقول عد لنا 10 من الأنبياء والرسل ممن ذكروا في القرآن، قد لا يعرفوا إلا 4 أو 5، هل نقول ليس بمؤمن؟ هل نقول إن عقيدته ليست صحيحة؟ لا، هو ليس مطالب بها، لكن يجب أن يوجد في الأمة من يعلم أسماء هؤلاء الأنبياء، لكن بشرط أن يكون مما دلت عليه النصوص الشرعية. ما لم يدل عليه نص شرعي فلا نلزم بقضية الإيمان به، لأننا لا ندري هل هو نبي أم ليس بنبي. وبناء على ذلك أصبح الإيمان المجمل فرض عين على كل أحد، والإيمان المفصل فرضا كفائيا، لا بد أن يوجد في الأمة من يعرفنا بهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل كم عددهم؟ اختلف العلماء هنا في عدد الأنبياء والرسل. قيل أننا نعلم العدد لعموم النصوص، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، ولأنه لم يأتنا يقولون نص يعتمد عليه في قضية العدد. ومن العلماء من صحح ما ورد في بعض الأحاديث فقال إن هناك نصا حسنه بعض أهل العلم في قضية العددية، عدد الأنبياء 124,000 نبي، وعدد الرسل 310 رسول. فمن أثبت النص عمل بمقتضاه ولا ننكر عليه لأنه اعتمد على نص، ومن لم يثبت أخذ بالنص لأن يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لم يذكر لنا الرسل هؤلاء. وفي قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وفيها نذير. من هم هؤلاء النذير؟ لا نعلمهم. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص لا نعلم. ومن ذهب إلى قضية العددية قالوا إنه يوجد من الرسل من هم من العرب، هود وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أنبياء العرب، وإسماعيل، فصاروا خمسة. ودلنا على أن أكثر الأنبياء والرسل كانت في غير العرب، وأكثرهم في بني إسرائيل. الأنبياء لهم صفات تميزوا بها، فمن صفاتهم البشرية، وبناء على ذلك ليس في الجن أنبياء ورسل، وهذا هو القول الصحيح. وإن كان من العلماء من ذهب إلى أن في الجن أنبياء، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، جاءت رسل منكم، دل على أن الجن فيهم رسل والإنس فيهم رسل، لكن الصحيح أن الأنبياء من الإنس، وأما الرسل وأما الجن ففيهم منذرون فقط. ونستدل لذلك بظاهر القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن وجاءت يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فتبعوا موسى ويتبعون محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن فيهم منذرون، كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، وكانت فيهم النذارة ولم تكن فيهم النبوة ولا الرسالة. وهذا هو القول الصحيح. الأمر الثاني من صفاتهم أنهم رجال، والصحيح أن النساء ليس فيهم أنبياء، وما جاء من قضية الوحي لمريم ولأم موسى فليس هذا دليلا على نبوة. لما أنزل الله على مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لم يكن هذا إيش وحيا ولا شرعا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما كان هذا وحيا نبوة، وإنما هو وحي خاص بها. وإلا لقلنا إن النحل فيهم نبوة، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ، هل معنى فيهم هذا دليل على الرسالة؟ لا. وهذا هو الصحيح. ونستدل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، دل على أنهم رجال يرسلون، وبناء على ذلك صار من صفاتهم الذكورية. قال العلماء والمرأة لا تستطيع أو لا يمكن أن تكون نبية ورسولا، والسبب المرأة تصاب بالحيض وبالنفاس، والمرأة فيها من الضعف، تحتاج النبوات والرسالات إيش إلى جهاد وقتال ومباشرة للناس ونصح ووعظ وتذكير، ولا يمكن للمرأة أن يتحقق لها ذلك. وبناء عليه تكون يسمي في النساء أنبياء ولا رسل. من صفاتهم كذلك، وهذا يأتينا عاد ما تميز به الأنبياء والرسل على سائر الخلق، تميزوا بمزايا ولكن المدار هو النص. أول من هذه المزايا العظيمة الوحي، والوحي جاء في قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بشر. ولازم هذه البشرية أنهم يكونون كالناس، يمرضون ويتزوجون ويجرحون ويقتلون، ألم يقل الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ دل على أن ولو كان نبيا يحدث له القتل، لكنه تميز بقضية الوحي، وما يستطيع أحد أبدا أن يقول أنا نبي أو رسول، وإنما هي اصطفاء رباني من الله عز وجل. منها كذلك العصمة، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تقع منهم كبائر الذنوب، ولا يقع منهم الشرك أبدا، لكن هل تقع منهم صغائر الذنوب؟ يمكن، وإنما عصموا من الكبائر ولم يعصموا من الصغائر، وعصموا من الشرك ولا يمكن أن يقع منهم الشرك أبدا، لأنه يناقض أصل الدعوة التي جاءوا بها، وهم جاءوا لينقذوا الناس من الشرك، كيف يمكن أن يطرأ عليهم؟ كذلك مما يتميزون به أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وهذه ميزة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن المزايا كذلك أنهم يدفنون حيث يموتون، فلو أن النبي مات في موضع، في طريق أو في سوق أو مات في برية أو مات في بيت أحد، يدفن في ذلك. وكذلك مما يتميزون به أن ما تركوه لا يورث، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركناه صدقة. ولهذا بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرثن منه شيئا بأبي وأمي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. والمزايا التي يتميز بها الأنبياء والرسل إنما مدارها النصوص الشرعية، وليس لنا نحن إطلاقا أن نأتي بشيء من عندنا. ومما يتميزون به أنهم يخيرون عند نزول الأجل، يأتيهم ملك الموت فيسأل النبي تريد أن تبقى في الحياة الدنيا أطول مما أنت فيه أم تريد أن يقبض روحك؟ فإن طلب الزيادة في العمر زيد له، وإلا قبضت روحه. قد ثبت ذلك في التخير في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وثبت التخير كذلك في قصة محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان على سحر عائشة رضي الله عنها ونفسه، قالت فسمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقول إلى الرفيق الأعلى، قالت فعلمت أنه يخير بين أن يبقى عندنا وبين أن يذهب إلى ربه، فكان ما عند الله خير وأبقى له صلى الله عليه وسلم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك بأنهم أعلى الناس إيمانا وصلاحا، والسبب أنهم دعاة الأمم، ولن يكون أحد أعلى منهم رتبة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها للأمة إلى قيام الساعة، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم. ومقتضى هذه التقوى والخشية لا يعني أنه لا يتزوج النساء، ولا يعني أنه لا يبيع في الأسواق، ولا يعني أنه لا يشتغل في مصالح الدنيا، وإنما من مقتضى بشريته أن يكون كسائر الناس، إلا أنه يتميز عليهم بالمزايا والخصائص التي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها. إيماننا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من مقتضاه أن نصدقهم في كل ما نقلوه، وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى، وقد قالها الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وهذا دليل على أن ما يجب علينا أن نصدق. ومن مقتضى الإيمان بهم كذلك ماذا عندنا؟ اتباع ما نهوا عنه، ترك ما نهوا عنه وزجر، واتباع ما أمروا به، هذا هو من مقتضى الإيمان بهم. وإلا فما الفائدة أن أقول أنا أؤمن برسول ولا أتبعه فيما جاء به؟ والإنسان بحاجة إلى أن يتعرف إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويعطي أن الإنسان في حاجة كبيرة إلى أن يتعرف على ما جاءت به الرسل، لكن بشرط أن يصح ويثبت. هنا تنبيه وأختم به لننتقل للقسم الثاني، وهو يتعلق أن ما جاءت به الأنبياء والرسل في أممها السابقة، فنحن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أن يأتي شرعنا بما يخالفه. ويعطينا أن ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه واحد في قضية الدعوة إلى التوحيد، ولم يكن توحيدهم مختلفا، وإن كان الله قد قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولقد نبهنا فيما سبق على أن الأنبياء والرسل اتفقوا على أمور، اتفقوا على الحفاظ على الضروريات الخمس: حفاظ على الدين والعرض والمال والنفس، ويدل على أن هذه لا بد منها الحفاظ عليها. اتفقت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وربما نقول أن الرسل اتفقت على بعض الشرائع مثل الصلاة، وهو في قصة موسى: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اتفقوا على قضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فدل على أن هناك من العبادات ما تشترك فيها الرسالات السماوية، وإن كان هناك ثمة حلال وحرام يختلف. وعيسى عليه الصلاة والسلام قد قال من قبل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. دل على أن هناك نوع من الاختلاف فيما بينه. طيب القسم الثاني، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني، وهو الإمام البربهاري غفر الله له ولنا وجمعنا وإياه ووالدين في الجنة، يقول: واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب. ذكر منها يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة. قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. أولا، يحسن هنا أن ننبه أيها الحبة على مسألة، وهي تتعلق بقضية البدع. ولا شك بأن البدع متنوعة، وهي في تنوعها ليست شيئا واحدا. هناك بدع قلبية، وبدع أو نسميها بدع اعتقادية، وبدع قولية، وبدع كذلك فعلية، وبدع مالية. وكأننا ربطنا تلك البدع بقضايا العبادات التي نتعبد لله تعالى بها. نحن مطالبون بالإيمان بالله عز وجل وبالتعبد له بقلوبنا وألسنتنا وأفعالنا وأموالنا، والبدع تكون في مقابل السنة. ولا شك بأن البدع تختلف، فليست على درجة واحدة تلك البدع. ومن البدع ما يكون مكفرا، ومن البدع ما يكون مفسقا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن البدعة في معناها اللغوي هي ما وجد على غير مثال سابق. أما البدع من جهة الاصطلاح فعرفت بأنها طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله تعالى بها، وبعضهم يقول يضاهى بها السنة، يعني تكون في مقابل السنة. ولقد قسم أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى كالإمام الشاطبي وغيره البدع إلى قسمين: بدع يقولون عنها البدع الحقيقية، والقسم الثاني البدع الإضافية. البدعة الحقيقية هي التي ما لها مستند أبدا يتعبد لله تعالى بها. أما البدع الإضافية فهي البدعة التي يكون لها أصل من الشرع، إلا أن صفتها أو هيئتها أو عددها لا دليل عليها. فمن البدع التي نسميها بدعة حقيقية، لو قلنا الآن لا، نحن ندين الله لا يدخل أحد درسنا إلا بدون غفرة ولا شمار ولا طاقية، يأتي مجرد، هل لها مستند؟ ما لها مستند إطلاقا، هذه بدعة أحدثناها في الدين ونأمر الناس أن يتعبدوا بها، هذه نسميها بدعة حقيقية. ويدخل فيها تحليل الحلال الحرام وتحريم الحلال والتدين به، هذا من البدع التي يرى أحدثت في الدين بدون مستند. أما البدعة الإضافية مثل أن نقول قبل أن نبدأ درسنا سأقول لا إله إلا الله 10 مرات وترددون ورائي. أنا آتيكم فأقول الله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أقول الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الذين يذكرون الله قياما وقعدا، آتي لكم بالمستند، فلها أصل، لكن هذه الصفة لا دليل عليها فتصبح هذه بدعة إضافية. ولهذا يجب علينا أن نحذر من البدع كلها أيا كانت. وكم من الناس اليوم أيها الأحبة استصغروا قضايا البدع، وسبحان الله البدع والمعاصي هي التي صرفت قلوب الناس عن الحق وعن السنة. ولكن البدع أيها الأحبة خطرها أكبر من قضية المعصية، لأن العاصي يعلم بأنه قد خالف الكتاب والسنة، أما المبتدع فإنه لا يدري، بل إنه يتدين لله عز وجل بفعلها ويرى أنه يسير في طريق الجنة. ونعوذ بالله أن نسير في طريق النار ونحن لا نشعر، ويظن صاحب البدعة أنه يسير في طريق الجنة، ولهذا يستنكر لماذا تنكرون علي أن وقعت في شيء من هذه الأمور التي أتدين بها. نصوص الشرع جاءتنا في مقابل أمرين أو تتاتي على جهتين: الجهة الأولى اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. واستفاد الصحابة ما ذكره الإمام البربهاري في أول كلامه لما قال عمر ما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعد، لأن الدين واحد وإلى قيام الساعة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمه. ومن هنا كان السلف يتنادون اتبعوا ولا تبتغوا، فقد كفيتم. من الذي كفانا؟ كفانا النصوص الشرعية، فما نحتاج إلى زيادة ولا إلى نقص. النصوص الأخرى جاءت في المقابل وهي التحذير في قضية الزيادة والنقص. جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واليوم نجد الزيادات والنقصان فيما يطرح على الناس كأن الأمر الذي كنا عليه من قبل أو كان عليه سلفنا لا يصلح لهذا الزمان. ولهذا جاءتنا النصوص من الجهتين، ثم جاء الأمر بالتمسك بما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كل هذه نصوص تأمرنا بالأخذ بتطبيق السلوك الذي كان في زمن الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. دائما نصوص الشرع تنفر من البدع، ويأتينا قاعدة أيها الإخوة: كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن تكون بدعة حسنة أبدا وإن زخرفها الناس وحسنوها. ولا نستطيع أن نقول إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، بل كل البدع قبيحة ولا يمكن أن تكون حسنة أبدا. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من البدع كلها، صغيرها وكبيرها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن افتراق الأمة، واختلف علماء الإسلام رحمهم الله تعالى في قضية العددية. هذه العددية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة أمته، والأمم السابقة أقل وأقل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته سيقع فيها الافتراق. لكن بيت القصيد: هل أستطيع أن أنزل هذه العددية على عصر من العصور؟ لا. النبي قال: ستفترق أمتي. فهل المقصود هو ذات العدد أو الكثرة؟ وإذا نظرنا إلى افتراق الأمم اليوم من أمة افتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، وجدنا أن أعدادها كثيرة أكثر مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعض العلماء قال إن المقصود بهذه العددية ليس الحصر، وإنما أراد النبي أن يبين أن الخلاف في أمة محمد أكثر من الأمم السابقة. وإن كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأفضل الأمم وأكثر الأمم دخولا للجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمة سيقع فيها الاختلاف. وبناء على ذلك لا أستطيع أن أنزله على فئة معينة أو طائفة. ومن ذهب إلى قضية العددية بأن العدد مقصودا لذاته، فإنه سيحتاج إلى أن يبحث عن جوامع هذه الفرق ثم ينزل العدد عليه. ولهذا قال أن أصول البدع 4 أبواب. من العلماء من قال: التشيع والتجهم والإرجاء والخوارج. طيب، التشيع له فرق كثيرة، واليوم ربما يكون أكثر من 50 فرقة في الشيعة. والجهمية يدخل بهم المعتزلة وعلماء أهل الكلام، والمرجئة تدخل بها طوائف، والخوارج تتبعها طوائف متعددة. وقد بسط عدد من علماء الذين كتبوا رحمهم الله تعالى في الفرق والخلاف الوارد فيها أسماء هذه الفرق. ومن هنا الذين رأوا الحصر في العددية ماذا قالوا؟ قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يخبر عن الفرق التي لها أتباع ولها أثر في الأمة. لكن كون كل إنسان يخرج برأي أو يخرج نقول ببدعة وضلالة لوحده، أو يكون مجموعة قليلة، فلا نستطيع أن نحصي الناس بهذا الأمر. ولهذا نجد العجب أيها الإخوة، وهذه سيأتينا لطائف هنا أيها الأحبة، ذكرها أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. قالوا من قواعد في البدع أن البدع كلما كانت أقرب إلى عصر النبوة كانت أقل خطرا وأقل انتشارا وافتراقا. في زمن الصحابة موجود التشيع، لكن تشيعهم كان مجرد التفضيل فقط، ليس فيه ردة الصحابة، وليس فيه كذلك تحريف القرآن، وليس فيه ادعاء العلم الغيبي في آل البيت ولا غيره. ثم بدأ يزيد ويزيد ويزيد إلى أن وجد طوائف كفرية تعتقد ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. وإذا جئنا الآن من الفرق سنجد أن منهم من ربطهم باعتبار أو ذكر الفرق ربطها بقضية القضاء والقدر بس. وإذا جئنا لقضاء والقدر عندنا طائفتان، جبرية وقدرية نفاة القدر، وكل من الطائفتين على ضلال. والأشاعرة يذهبون إلى قضية الكسب، وكسب الأشعري عند التأمل يرجع إلى مذهب الجبرية، فيصبح هذا المذهب نهايته الجبر، قول بأن العبد ليس له خيار في أفعاله. حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى: ثلاث من المستحيلات، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، هذه كلها من المستحيل أن تفهم أو أن تقع. ولا شك أن هذا يعتبر ضلال وانحراف في باب القضاء والقدر. ومن الفرق من ذكرت الخوارج، والخوارج دخلت فيها طوائف متنوعة، بعضهم عدها 18 وبعضهم أزاد على ذلك، فصارت الفرق متنوعة. والعجب عندما نأتي بالخوارج أو نسميهم طوائف الوعيدية سنجد تقابلهم طوائف المرجئة، والإرجاء يدخل فيه الجهمية في مسائل الإيمان، ويدخل فيهم الكرامية، ويدخل فيهم الماتريدية، ويدخل فيهم كذلك مرجئة الفقهاء وهم الأحناف. إلا أن الإرجاء ليس على درجة واحدة، وإنما هو إرجاء متنوع. ولهذا ألف أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى كتبا مفصلة في الفرق. ومن أجمع هذه الكتب، يعني وينبغي طالب العلم أن تكون عنده، عندنا كتاب فرق الشيعة للنوبختي، وهو من أقدم من الكتب التي ألفت في الفرق، وإن كان شيعيا، كتاب صغير لكن من أقدم ما قدم. وكتاب كذلك مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. ومنها كذلك ثالثا الملل والنحل للشهرستاني، الملل والنحل للشهرستاني. الرابع الفصل في الملل والنحل لابن حزم. كتابا خامسا نقف عليه وهو كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي رحمه الله. هذه كتب تسمى أمهات المراجع فيما نسميه الفرق والملل. ويمكن لطالب العلم أن يرجع إليها فيستفيد فيما كتب عن الفرق التي ذكر هنا. قال هنا: يتشعب من هذه الأربع 72 هوى، يعني 72 فرقة ضالة. وغالبا سبحان الله الهوى مذموم في الكتاب والسنة: ولا تتبع الهوى فيضل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله. ومن هنا سمى أئمة السلف وأئمة أهل السنة، سموا طوائف البدع وأهل الكلام أهل الأهواء والفرق، أو أهل الأهواء والملل، من باب التحذير والتمثير منه. ذكر هنا: ثم يصير كل واحدة من البدع يتشعب منها حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة. وسلك 72 صار عندنا إيش؟ كأن المؤلف رحمه الله نظر إلى واقع يعيشه وحصر ما كان في عصره. ويفهم منه أن المؤلف رحمه الله تعالى أرجعها إلى الأصول ولم يقصد الحصر فيها، ثم فرعها باعتبار الواقع ووجد أنها فرق كثيرة. قال كلها ضلالة وكلها في النار. هذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن هنا قال البربهاري في أول كتابه: والضلالة وأهلها في النار. نسأل أنفسنا أيها الأحبة، هل يوجد معصية تدخل الجنة؟ لا، من مات على معصيته فلا نقول معصيته التي تدخله الجنة، بل هو يستحق عقوبة الله عز وجل إن لم يتداركه الله برحمة منه، وإلا دخل النار. ثم إن البدع أعظم من المعاصي، ولهذا جاءت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال هنا: وكلها في النار إلا واحدة. هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما قال كلها في النار، والعجب أيها الأحبة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراق من معجزات، عندما يقول ستفترق أمتي، الصحابة لحمة واحدة، ما كانوا يظنون أن يفترقوا أبدا، لأنهم كانوا يعيشون الجسد الواحد. ثم قال ستفترق إلى 73 كلها في النار، افتراق خطير جدا، ليس افتراقا في أمور دنيوية، وإنما في أمور تؤدي إلى دخول النار. وتصبح كل فرقة كما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إن هذا المعجزة يعتبر ذكر النبي لهذا، هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ولا يزال يقع اليوم. كل يوم تأتينا فرق ومذاهب ما كنا نعرفها، حداثيون وليبراليون وعلمانيون ووجوديون وبراجماتيون، ثم تجد ما كان في زمن الصحابة فلاسفة، ولا كان في زمن الصحابة معتزلة ولا جهمية ولا خوارج ولا غيره، وإن كان الرسول أخبر عنهم، لكن وقع ما وقع مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يقع أمورا غيرها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار إلا واحدة، نشعر وفيه دليل عظيم على أن الحق واحد لا يتعدد. الحق واحد هو الذي يدخل الجنة، والفرق الأخرى لا يمكن أن تدخل. وهنا يعطينا أيها الإخوة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، اختلف العلماء هنا في النار هذه، هل هي نار العصاة أم نار الكفار التي نار الخلود؟ نار العصاة بمعنى أنهم يدخلون ويخرجون، ونار الخلود بمعنى من دخل لا يخرج. هذا مبني على مسألة: هل البدع التي والانحراف والضلال التي عندهم ضلال مكفر أم هو ضلال مفسر؟ الرسول أخبر أنهم في النار، وهنا يأتينا أن هذا من أحاديث الوعيد، حديث من أحاديث الوعيد يجب علينا أن نجريه على ظاهره ولا نتعرض له بالتفصيل. لكن من كانت بدعته مفسقة فنقول النبي يقول كلها في النار، احذر أن تكون من أهلها. لكن إذا كانت بدعته مكفرة فإن نحذره ونقول ربما لا تخرج من النار أبدا. لكن إذا مت على إلحادك فإنه لن يخرج، لأن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا يعطينا لما قال المؤلف رحمه الله تعالى في قضية في ذاتية اللفظ، قال هذه إلا واحدة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الواحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أنا وأصحابي. يعطينا أن الحق لا يمكن أن يخرج عن الرسول والصحابة أبدا، ولا يمكن أن يأتينا حق جديد لم يعرفه الرسول والصحابة. وهذا يعطينا طمأنينة أننا إذا رجعنا إلى المنبع الأول نجونا، وإن جئنا بمنابع أخرى ضللنا وما اهتدينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة، وفسرها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة، ما أنا عليه وأصحابي في العبادة، ما أنا عليه وأصحابي في الأخلاق والسلوك، ما أنا عليه وأصحابي في المنهج، ما أنا عليه وأصحابي كذلك في التوحيد، في كل شيء، في البيوع، كل شيء نكون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. بمعنى أن المرجع دائما أن نأخذه من النصوص والتأصيل. صحيح ما كان في زمن رسول بنوك، واليوم جاء عندنا بنوك، لكن نقول هذه البنوك لابد أن نربطها بما كان عليه الرسول الصحابة بس. فإذا جاءنا ربا قلنا موجود في النصوص ما يحذرنا منه، ما نقول ما هذا ضرورات العصر، ولا نقول تغير الزمن وغيره، لا. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم نساء، لكن لم يكن عندهم اختلاط ولا عري ولا تبرج ولا غيره. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الدف للنساء، لكن لم يكن عندهم مراقص ولا عندهم محلات المعاصي والفسق ولا غيره. وتجد هذا منهج يجب أن نعلمه: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وهذه سعادة لمن تمسك بالجيل الأول بما كانوا عليه. هو جاء يفسر قال: وهو من آمن بما في هذا الكتاب. فلماذا لم يقل لنا المؤلف رحمه الله تعالى: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه؟ هل ماذا نقول؟ ربما نقول أيها الأحبة أن طوائف الضلال تدعي أنها على ما كان عليه الرسول والصحابة. والعجب عندما تقرأ في طبقات الصوفية وطبقات الاعتزال، أول ما يقدمون بعض الصحابة معهم، ومن أين جاءوا؟ ولهذا قيل قديما: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تريد، ما تقر أبدا. ويجب علينا أن وقجاءنا بأنموذج أسس لنا الصحابة وعقيدة الصحابة ومنهج الصحابة والجماعة ولزوم الجماعة، وجاء لنا بمسائل في الاعتقاد كلها مدعومة بالنصوص. فكأنه يقول: من آمن بما في هذا الكتاب من الأصول. وكأن المؤلف جاء بهذه الأصول التي ذكرها ليميزنا، فجاء بأصول تعطينا سياج أن لا نتأثر بالخوارج، جاءنا بأصول تعطينا سياج أن لا نتأثر بالاعتزال، جاءنا أصول تعطينا سياج أن لا نتأثر بالرفض والتشيع ولا بالإرجاء وغيره. فكأنه يقول: لو تركت ما قلت لك خذت مع هؤلاء في ضلالهم وانحرافهم، وصرت معهم فيما هم فيه. ولهذا قال: واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شك. قاعدة أيها الإخوة، مسائل الاعتقاد لا بد أن تكون متمكنة. اليوم أيها الإخوة تسمع بعض من المسلمين أصلحه الله يسافر إلى بلاد الكفر بحجة السياحة والتجول وغيره، ثم يرجع تسأل: إيش الأخبار؟ قال: يا أخي من رأيت عندهم والله أخلاق وآداب، مريت حتى معابدهم ما شاء الله تشعر فيها خشوع وسكينة. طيب والنتيجة؟ قال: والله ما أدري، حنا على الحق ولهم على الحق، أو يمكن يكونوا معنا على الحق، إيش نقول؟ ووجد من يكتب من أبناء المسلمين من مفكرين وصحفيين وغيرهم من يقول: لماذا تقولون أن الجنة لأهل الإسلام؟ بل يمكن أن يدخل اليهود والنصارى إلى الجنة، فالجنة ليست لك. نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قبل: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الغلام اليهودي عنده إيش قال الرسول؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أنقذه بي من النار بأي شيء أنقذ؟ بعقيدته المنحرفة الضالة، أم أنه أنقذ بالتوحيد وبلا إله إلا الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يجب أن يكون في قلوبنا تمكن الاعتقاد وعدم وجود الشك ولا الريبة ولا الظن، والجزم بأننا على الحق وأننا لن ينجينا إلا الإيمان الذي في قلوبنا. فلن ينجو الإنسان لنسبه ولا لماله ولا لشهرته ولا لمنصبه ولا لغيره، وإنما ينجو الإنسان بإيمانه الذي في قلبه متى كان على الحق وما جاءت به الرسل. قال ولا شكوك فهو صاحب سنة. نحن ننتسب ونقول نحن أهل السنة والجماعة، وننتسب فنقول نحن على منهج السلف وعلى طريقة أهل الحديث وأهل الأثر، لأن عمدتنا هي النصوص لا نأتي بشيء منها. ولعلمنا أن هذه المسائل الاعتقادية توقيفية بحتة، معنى توقيفية تأخذها بوحي ونص، ما تأخذها باجتهاد ولا عقل ولا هوى، ولا نأخذها من أحد كائن منك. والعجب أن طوائف الضلال يعتمدون على العقل، وإذا شرقوا بالنصوص ولم تقبل عقولهم بحثوا عن مخارج في اللغة، فيقول بل يداه مبسوطتان اليد هي القوة، ينزل ربنا يقول ينزل أمره، وجاء ربك يقول مجيئه مجيء أمره، وإلا فالله لا يأتي. نقول نعوذ بالله، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي يخبرنا وينزل علينا النصوص، ثم نقول لا نقبل يا رب ما أنزلت نأتي بفهمنا نحن. نحن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا. ختم المؤلف بقوله وهو الناجي إن شاء الله. لماذا قال المؤلف وهو الناجي إن شاء الله؟ ها الفرقة الناجي ما في مشكلة، لكن لماذا جاء بإن شاء الله؟ يقصد إيش؟ يقصد النجاة من النار إن شاء الله. قد نحملها على جانب أننا مهما جئنا بالحق فلن ندخل الجنة بأعمالنا، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال يا رسول الله ولا أنت؟ أعظم الموحدين من هو؟ محمد. قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمة منه. لكن عندنا يقين لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه لتنجو من النار. ويجب أن يكون عندنا عقيدة أن أهل الحق وما كان عليه سلف الأمة وأن كذلك من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الناجون لا شك في ذلك، ونجاتهم محققة لا محالة. ولأنه ربما نحمل أيها الأحبة على أن من الناس من يأتي بهذه العقيدة ولكنه متلطخ بالمعاصي، واضح؟ فيدخل النار وهو ينجو بعد ذلك. ولهذا قال إن شاء الله، قد ينجيه الله لأول وهلة، وقد تكون نجاته باعتبار العاقبة والمآل لا باعتبار أنه ينجو من أول مرة. نقف على هذا، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.